والمسألة الرابعة هي قوله فيقول السلام عليك يا رسول الله أو يا نبي الله، ولا يقول يا محمد إلى آخره. فإذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بوصفه الكامل من الرسالة والنبوة، ولا يخاطب بي يا محمد. وقد نبه شيخ شيوخنا عبد الحميد بن باديس الجزائري رحمه الله إلى لطيفة جديرة بالاحتفاء بها، وهي أن المفسرين كثر قولهم في تفسير الآيات التي يخاطب فيها النبي، كقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قولهم يا محمد لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا خلاف الأدب الكامل معه. فالأدب الكامل أن يخاطب ويذكر بالنبوة والرسالة، واضح؟ أن يذكر بالنبوة والرسالة. فإن قال قائل في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال يا محمد إنك سألتني ثلاثا فأعطيتك اثنتين ومنعتك الثالث، قيل هذا من خطاب الخالق للمخلوق فلا حجة فيه، ونحن مسألتنا في خطاب المخلوق الأقل للمخلوق الأعلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.